بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي محاضرتنا 48. استني بس أخونا ياخذ مني الكلام في السبلات ونخلص. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هذه محاضرتنا 48 من المدارس الفكرية الإسلامية، المحاضرة الثامنة في محاضرات المدرسة السلفية، المحاضرة الثالثة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته الإصلاحية في نجد، الدعوة المعروفة بالدعوة الوهابية. في الأسبوع الماضي ذكرت لحضراتكم أن دعوة الشيخ عبد الوهاب تأسست في نجد ثم اتسع مداها فشمل جميع البلاد التي أصبحت تعرف الآن باسم المملكة العربية السعودية أو البلاد السعودية، ووصل صداها إلى اليمن وإلى الهند وإلى أماكن كثيرة أخرى. وتوقفت معكم عند تعبير روضة سدير الذي مر معنا، وقلت إنني لا أعرف هل الروضة هي الحوطة أم أن الروضة شيء والحوطة شيء. وهذه الأشياء وإن بدت للناس غير ذات صلة مباشرة بالموضوع إلا أنها بالغة أهمية، لأنه طالب العلم الإسلامي أو المثقف المسلم إذا مر معه موضوع فيه كلمة لا يعرفها يرجع إلى المعجم، في اسم لا يعرفه يشوف تراجم العلماء وتراجم الصحابة وتراجم التابعين عشان يعرف تمين، في مصطلح فقهي لا يفهمه ينبغي عليه أن يبحث عنه في معالم الفقه أو في كتب الفقه حتى يدركه، لأن الثقافة الإسلامية من مزاياها أنها ثقافة شاملة تشمل الزمان والمكان والإنسان والقيمة والحكم الشرعي، ولا يستطيع أن يكون مثقفا ثقافة إسلامية كاملة الشخص مثلا الذي لا يهتم ببيت الشعر الذي يمر معه، الشخص مثلا الذي لا يهتم باسم الصحابي الذي روى الحديث، الشخص مثلا الذي لا يهتم بأصل الكلمة أو أصل المكان، هذا يكون مثقف ثقافة خداج، ثقافة ناقصة فيها خلل وينبغي عليه أن يكملها. لذلك أنا لما مرت علي روضة سدير وأنا لم أسمع بها من قبل، كنت أعرف حوضة سدير لأنه لي منها أصدقاء كثيرين، قلت لازم أسأل. ولكن قبل أن أسأل جاءني الجواب من أخي العزيز الدكتور محمد أحمد الصالح الذي حدثتكم عنه من قبل، هاتفني وقال لي أنه روضة سدير كانت بلدة مستقلة عن حوضة سدير، وكان لكل من البلدتين أمين، و الروضة والحوطة كانت بينهما حوالي 8 كيلو أو 7 كيلو في الزمن القديم، أصبح بينهما الآن شارع واحد، أصبح بينهما شارع، هذه امتدت وهذه امتدت فاقتربتا فأصبح يفصل بينهما شارع واحد، ولا تزالان بلدتان أو مدينتان لكل واحدة منهما محافظ، لا تزالان بلدتان أو مدينتان لكل واحدة منهما محافظ مستقل، ولكل بلدة منها أو مدينة منها الإدارة المحلية بتاعتها، لكن القضاء لا يزال في حوطة سدير وليس في روضة سدير لأن الحوطة أكبر شوية من الروضة. أهل الروضة كانت فيما مضى تنافس المجمعة، المجمعة هي عاصمة سدير، المجمعة بلد اللي حكيت لكم عنها كثير، بلد الشيخ عبد الله بن إبراهيم الشيخ سيف بن عبد الله، الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف الشيخ محمد بن عبد الوهاب في المدينة، وبلد محمد بن احمد الرشيد صديقي الذي كان وزيرا للمعارف 10 سنين، وبلد الشيخ محمد احمد الصالح ده اللي بيحدثني في التليفون ويديني الاخبار السريه بتاعت التطور المدني والاجتماعي، طبعا مش سريه موجوده في الشارع هو سريه الفيديو. قال انه المدينتين اقتربتا حتى كادتا ان تلتحما، يقول يمكن بعد قليل يزال الشارع ده وتنضم المدينتين احداهما الى الاخرى. قال امير الروضه في زمن قريب كان اسمه محمد بن ماضي وكان من أذكياء الناس. أنا ده بقول الكلام ده عشان أوريكم كيف يبحث الإنسان ويمشي وراء المسألة. قال أمير الروضة كان محمد بن ماضي وكان من أذكياء الناس، فجاءه يوما رجل يعيره يحاول أن يمن عليه ويظهر له أن لأبي هذا الرجل منا على محمد بن ماضي، قال له أبويا هو الذي وضعك على أول السلم. أنا شفت ناس كتير جدا من السعوديين الأفذاذ الأعلام الذين تسلموا أعلى المناصب في المملكة الآن، يعترفون بفضل فلان، يقول فلان خدني للملك عبد العزيز، فلان خدني للملك سعود، فلان خدني شغلني كاتب عنده، وبعد شوية تبين أنه نبيه فبقى أرقى ممن شغله. فيظهر محمد بن ماضي ده كان حصل معه حاجة زي كده، فذهب إليه الرجل يقول له أبي هو الذي وضعك على أول السنة. انظروا إلى البداهة وسرعة الرد، والرد المفحم الفظيع من هذا الرجل النصف البدوي. قال له نعم، أبوك وضعني على أول السلم فرقيته درجة درجة حتى تربعت على الذروة، وأنت ولدت على الذروة يوم كان أبوك فيها، فهبطته درجة درجة حتى وصلت إلى الحضيض. فقضى عليه الرجل مشي مرجعش تاني عنده في نقطة سدير في عنده. يقول الشيخ محمد إن الحوطة كما قلت لكم أكبر من الروضة، وهي مقر القضاء، وفي المنطقة سلسلة من القرى تمتد نحو 30 كيلومتر، بعضها يتبع المجمعة وبعضها يتبع الحوطة، لكن لكل منها إدارتها المحلية. ذكر لي أسماء بعض القرى، جوا وجلاجل والتويم والخطامة أو الخطامة مش عارف وعشيرة وإلى آخره. قال ولا يزال محافظ سدير حتى الآن الماضي، وهذا أمر مهم جدا أن نعرفه، الذين خدموا الأسرة السعودية ظلوا يخدمونها جيلا بعد جيل. تجد الوزير الآن جده كان مع الملك عبد العزيز، تجد الوزير الآن جد جده كان مع الأمير محمد بن سعود لما بايع عبد الله محمد بن عبد الوهاب في الدرعيه، تجد المدير الإدارة أو مدير المصلحة أو رئيس الشركة الكبرى له صلة نسب بآل عبد الوهاب أو بآل سعود من 200 سنة 300 سنة، وهذا أمر عادي في القبائل، أمر معتاد في المجتمعات القبلية، وانتقل للأسف إلى المجتمعات الحضارية، إلى الدول بتاعت 7000 سنة و3000 سنة و10000 سنة. فبقى الرجل يموت فيورث ابنه الحكم، الرجل لسه حي وعايز يورث ابنه الحكم، الرجل ما حكمش وبيفكر امتى يورث ابنه الحكم. هذا تقليد قبلي انتقل الينا في المجتمعات المتمدنه، وهو انتقال خطير لانه يقضي على ثقافه الديمقراطيه وحق الانسان في الاختيار وحريه الشعوب في ان تنصب من تشاء وتعزل من تشاء، ويحولها الى اقطاعات مملوكه لافراد او لاسر او لقبائل او لعشائر، وترتد زي ما نزل صاحب محمد بن ماضي ده من على الذروة إلى القاع، ننزل احنا كمان على الذروة إلى القاع. سدير، حوطة سدير ونقطة سدير هي منطقة الأسر والقبائل يقال لها السديرية، أو العشائر يقال لها السديرية، هم لهم صلة مصاهرة وصلة أصل بالملك فهد، وحتى إخوات الملك فهد الأشقاء كلهم من امرأة من آل سدير فيسمونهم السديرة هناك. لكن أنا مش ده اللي عايز أقوله، أنا عايز أقوله إنه كان أخونا محمد الرشيد كلما كلف أحدا بعمل شاق وليس عنده في ميزانية الكلية أو ميزانية مكتب التربية لما كان مدير مكتب أو ميزانية وزارة المعارف لما بقى وزير أجر مال يدفع منه أجر هذا المكلف بعمل الشاق، يكلفه بالعمل ويشرحه له ويقول له عايزه فورا، يقول له عايزه أنت، يقول له عايزه امبارح، فأسرع به بالله عليك بسرعة. فالرجل يتخض ويقول والله دي مهمة جليلة ويعني سأنال منها غنيمة من الأجر الكبيرة. فلما ينتهي وقتنا بالعمل ويبتدي يقول له ترى يا فلان، ترى يعني يعلم يا فلان، ترى ما عندنا غير كروة أهل سدير، جزاك الله خير. كروة هي الإبرة، من كرى يكري وكرى يكتري يعني أنقر، يقول له ما عندنا إلا كروة أهل سدير جزاك الله خير. فيبدو أن أهل سدير في الزمن الماضي إما كانوا ليس عندهم مال فيكتفون بهذا الدعاء المأثور جزاك الله خيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الدعاء، وإما أنه في سبب ثاني زي الأسباب بتاع الدنيا بتاع الحتة الثانية، فالله أعلم أي الأمرين كان. أستاذ محمود تحية لك، دي مخصوص لي، تحية لك مخصوص. أستاذ محمود الشربيني محامي أخونا وزميلنا وصديقنا ومؤسس جمعية مصر للثقافة والعرف دمياط زعل رفع إيده لما قلنا دمياط، بس إحنا عندنا دمياطي طيب مش زيك وما بيزعلش. فأنا يعني أظن أن جزاك الله خير هي كروة أهل سدير لابد لها أصل تاريخي وسبب اجتماعي. أخي الدكتور محمد الصالح حرص حرصا شديدا في هذه المكالمة، ما حدش يتضايق أن أنا بذكر قصص الناس لأن هذه قصص مهمة، حرص على أن يذكرني بأنني ذكرت عنه وقد كان ذكرا صحيحا أنه قال لي في مجلس كبير فيه نحو 40 رجلا من كبار الناس إحنا مش وهابية، إحنا وابن عبد الوهاب أتباع محمد بن عبد الله. فلما ذكرت ذلك عندكم ونقلته الجزيرة مباشرة جزاه الله خيرا، ثار علي عامة الناس في الرياض، عامة أصدقائه يعني، وقالوا له ده العوى ينقل عنك أنك تتنكر للدعوة الوهابية، وإزاي تجرؤ على التنكر للدعوة الوهابية، وإزاي تتنكر لابن عبد الوهاب، وإزاي وإزاي وإزاي. فأراد الشيخ أن يفتح لي المعلومة، فقال لي والله أنا ما تنكرت للدعوة، أنا تنكرت للتعصب الأعمى الذي يقع فيه بعض الناس للشيخ محمد. فأنا ضحكت وقلت له أنا ما فهمتش منك أنك تتنكر للدعوة، ده يقول إن الانتماء إلى ابن عبد الوهاب انتماء يشرف، خصوصا أن هم من أهل مشرف في الآخر، يعني ناس مشرفين برضه، فعليك أن تنتمي وتعلن هذا الانتماء. قالوا نحن نعلن هذا الانتماء ولا نخاف منه. وقلت له أستأذنك في أن أعلن هذا على الملأ كما ذكرت ما أخذ عليك على الملأ. قال نعم افعل ذلك. فأنا أقول إنني لم أقصد، وهو لم يقصد أن يتنكر لدعوة ابن عبد الوهاب، وإنما هو رجل صالح كما مسمى محمد أحمد الصالح، فأراد أن يقول إنه ليس من المتعصبين لمحمد بن عبد الوهاب الذين إذا أخطأ ابن عبد الوهاب أخطأوا وإذا أصاب ابن عبد الوهاب أصابوا. إخواننا الجزائريين والمغاربة هنا هيعرفوا المقولة دي، نحن قوم خليليون، إن أخطأ خليل أخطأنا وإن أصاب خليل أصبنا. فرد عليهم أخونا محمد الحاجب الثعالبي رحمة الله عليه، قال أشك أن يقولوا إن فعل كذا كذا فعلنا، كلمة سيئة ما حبش أقولها على التلفزيون. فهو ليس من هؤلاء الوهابيين الذين كلما قال ابن عبد الوهاب قولا قلدوه فيه، وإنما هو وهابي منفتح ينظر في الدليل، وكذلك كثيرون جدا من علمائنا. حبيت أقول لحضراتكم إنه ما ساء أخي محمد الصالح ليس صحيحا، ولا يفهمن أحد إن في ناس بيتنكروا للدعوة الوهابية، في ناس ضد الدعوة الوهابية طبعا، ونشوف خصومه بيقولوا عليها إيه الآن، لكن هو ومثاله من العلماء الصالحين لا يتنكرون للدعوة، لكن يقفون ضد التعصب، ونحن نقف ضد التعصب الأعمى لأي حدا، التعصب الأعمى لا يجوز لأي شيء. ومع ذلك فأنا أردت أن أقول أنه لا يجوز أن يكون في نفوس العلماء غضب من النسبة إلى ابن عبد الوهاب، لأنها نسبة صحيحة، إذا رجل أدى دور مهم جدا في نشر الفكرة الإسلامية والدعوة الإسلامية، وانتسابهم إليه وانتمائهم إليه هو فارق ما بينهم وبين بقية العلماء. هنا كان عندنا المراغية والدقوية في مرحلة من مراحل الصراعات الأسرية، كان عندنا أنصار الشيخ المراغي وأنصار الشيخ الدقوي، وكان عندنا بعد شوية الدقوية المراغية والزواهرية، أنصار الشيخ المراغي والشيخ الزواهري محمد الأحمدي الزواهري، ولم يأتي هذا إلى شيء، وماتت الطوائف دي كلها، ما عادش عندنا حد من دول، لكن ابن عبد الوهاب لأنه أقام دولة وتحالف مع قوة سياسية كبرى واستطاعت أن تصنع ما صنعته، تبقى النسبة إليه قائمة حتى الآن وليس فيها عيب ولا التوصل منها وارد عند العلماء. أعود بعد ذلك إلى حديث ابن عبد الوهاب ودعوته الإصلاحية. أنا وعدت حضراتكم المرة الماضية إن احنا نبحث فيما إذا كان هدف هذه الدعوة سياسيا في أصله أم إسلاميا إصلاحيا في أصله. الفارق بين الاثنين إن إذا كان سياسي في أصله تبقى دعوة سياسية استغلت الدين استغلالا حسنا لصالحها، استطاعت من خلال الدين أن تقيم الدولة. وإذا كان ديني في أصله تبقى دعوة دينية استطاعت أن تستغل السياسة لنشر الإصلاح الديني. والفارق بين الأمرين فارق كبير جدا، وينبغي أن نتبينه حتى نستطيع أن نعرف أين نقف وأين يقفون، أين نقبل وأين لا نقبل. هذا مسألة بالنسبة لي وبالنسبة لمن يدرس الفكر الإسلامي المعاصر مهمة جدا. أنا قلت حضراتكم أن الناس لم يقبلوا الدعوة بسهولة، لم يكن سهلا على الناس أن يقبلوا إن رجلا يقول لهم فشى فيكم الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وضاع حقيقة التوحيد، وأنتم تعبدون الأحجار والأشجار والغيران كما قلت لكم عليها المرة اللي فاتت، وتعبدون الجن والمجانين، وقالوا فلان كان واحد أبله كده وقالوا ده بيعبدوه. الناس صعب عليهم ذلك، ولذلك رد على ابن عبد الوهاب علماء كثيرين جدا، علماء كثيرون جدا رد عليه، علماء كثيرون جدا من اولهم واخطرهم ردا عليه اخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب الذي كان قاضيا ايضا في حريمله، البلد اللي ذكرتها لكم عده مرات، كان قاضيا في حريمله، فلما اخوه اظهر هذه الدعوه وكفر الناس وقال انهم مشركون وكذا كذا كذا، رد عليه اخوه سليمان وهو اخوه الشقيق، هو سليمان بن عبد الوهاب وهو محمد بن عبد الوهاب، وكلاهما ابناء الشيخ عبد الوهاب بن سليمان اللي كان قاضي وجدهم قاضي تعرفي مصر. رد عليه بكتاب يعني نشر بعد مدة، لكن كان في الأول متداول، سماه فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب. أخوه كتب فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب، لكن الجماعة اللي طبعوا لقوا فصل الخطاب دي مش كفاية، أو سموه الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية. فصل الخطاب ده إيه؟ صاعقة عايزين قنبلة نووية تنزل تضيع الوهابية كلهم. وده يطبع حتى الآن، يعني كل سنة عدة طبعات. يطبع حتى الآن كل سنة عدة طبعات. وآخر طبعة أنا شفتها له طبعة سنة 1987 في سنة 1975 في إسطنبول. قولوا اعذروني بالله عليكم، مال اخواننا الاتراك ومال اسطنبول من الوهابيه والصواعق المرسله والحاجات دي، لكن حكايه في فلوس في تركيا. نعم الخلافه، بس طبعا خلاص في شرط ثاني دلوقتي خلص العثمانيين جهه ترك وبعض المندليس واللي انت عارفه، انما القصه قصه تجاره، هذه قصه تجاريه رائجه جدا لان هذه اموال فلوس بيشتغل باموال جيده يعني. المهم محقق عبد الوهاب لما وصله هذا الخطاب وصله وهو في درعيه من اخيه الذي كان في حرمله، خاف خوفا شديدا من هذا الكتاب. هي رساله صغيره لكن خاف منها لانها من اخيه ابن امه وابيه، من قاضي في بلد حرمله التي كان قد لجا اليها ابوه لما غضب مع او تخالف اختلف مع سلطان العيينه. فبلدة آوتهم وبقوا فيها سنين ويعرفها أهلها ويعرفونه وإلى آخره. وبعدين قالوا في المرحلة التي كان قد بدأ فيها ينتشر خارج مجاله الأصلي، قالوا هو في الدرعية في المرحلة التي بدأ فيها الحلف مع آل سعود واللي هتبدأ فيها الدعوة الوهابية تأخذ مرحلة جديدة وصورة جديدة مختلفة تماما عن صورتها القديمة. فقام بعمل أمرين، الأمر الأول أنه قتل حامل الرسالة أو أمر بقتله، اللي جاب رسالة أخوه أمر بقتله. ونحن نعرف من السنة الصحيحة أن الرسل لا تقتل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسولين مسيلمة لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم. فالشيخ محمد كان من الغضب والاستفزاز عندما وصله هذا الخطاب لدرجة أنه قتل حامل الرسالة. الأمر الثاني أنه ألف رسالة سماها مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، بيرد فيها على أخوه اللي كتب الصواعق الإلهية أو اللي كتب فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب. وهذه الرسالة طبعت أيضا مرات عديدة جدا، لأنه زي ما الكتب دي بتتشاف، الكتب دي بتتشاف، الذين يبغضون الوهابية يشترون الكتب التي ضدها، والذين يحبون الوهابية يشترون الكتب التي معها، وهؤلاء خلق كثير لا يحصون، وأولئك خلق كثير لا يحصون. فاللي عايز يكسب عنده مطبعة ولا حاجة وعايز يكسب يشتغل على الكتب دي، إن كتب دول هيتباعوا والنشر دول هيتباعوا والنشر دول هيتباعوا. بعدين احد مشايخه اسمه الشيخ محمد بن سليمان الكردي، وحاولت اعرف هو كان في انهي مدينه تتلمس عليه فين ما عرفتش، بس لقيت في رسائله رسائل منشوره ذكر له. فالشيخ محمد بن سليمان الكردي كتب له كتابه لطيفه، قال له كف لسانك عن المسلمين، كف لسانك عن المسلمين، فان سمعت من شخص انه يعتقد تاثير ذلك المستغاث به من دون الله، اذا واحد سمعت منه انه يعتقد تأثير في من يستغيثون به من البني آدمين أو الأشجار أو الأحجار العليا، فإن سمعت من شخص أنه يعتقد تأثير ذلك المستغاث به من دون الله فعرفه الصواب، لأن الدواء العي السؤال، دواء الجهل التعليم، فعرفه الصواب وأبن له الأدلة على أنه لا تأثير لغير الله. فإن أبى، واحد قال له الأدلة كده وربنا بيقول كده والنبي بيقول كده ولا يجوز أن تدعو أحدا ولا أن تستغيث بأحد، فقال له لا حفظ استغيث وحفظ يعمل إيه؟ قال له فإن أبى فكفره حينئذ بخصوصه. قل هذا الشخص الذي أبى بعد أن قامت عليه الحجة يكفر. وهذا مستمد من القرآن الكريم، الله تبارك وتعالى لم يعذب قرية ولا أمة إلا بعد أن أرسل فيها رسوله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يمكن أن يقيم الله العقاب على عباده قبل أن يقيم الحجة، فأولا أقام الحجة. فهذا الشيخ الكردي قال له كده، قال له أقم عليه الحجة، فإن بانت له وأبى كفره عندئذ بخصوصه، ولا سبيل لك إلى تكفير السواد الأعظم من المسلمين. وانتبه، قال له بقى حجة جميلة جدا، أنا قلت لك الكلام ده النهارده في التحدي فما تقوليش تحدي قبل ما أقول. قال فانتبه أو انتبه إلى أنك تتهم الناس بالشذوذ والخروج بسبب الأفعال اللي بيعملوها، وأنت خارج عن السواد الأعظم، والخارج عن السواد الأعظم أولى باللوم والتثريب ممن هو معه. قال له السواد الأعظم من المسلمين في منطقتنا دي على مذهب، على طريقة، أنت خرجت عنها بيدي الأفكار الجديدة، فإذا أرادوا أن يلوموك كنت أجدر باللوم منهم، إذا أرادوا أن يثربوا عليك كنت أحق بالتثريب منهم، هم مع الأكثرية وأنت الأقلية، فانتبه لهذا. وقال له نسبة الكفر إلى من شذ عن السواد الأعظم أقرب لأنه اتبع غير سبيل المؤمنين، قال تعالى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. طبعا استخدام الآية برضه في غير موضعها، زي ما ابن عبد الوهاب استخدم الأشياء في محل الخلاف والجدال. قال له وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، ده أخونا الكردي ده، قال له وإنما يأكل الذئب، خد بالك ده ممكن يتكلموا عليك دول فيضيعوك، اللي حصل العكس طبعا، اللي حصل من الدعوة الوهابية في أول مرة الدولة انهارت، ثاني مرة الدولة انهارت، ثالث مرة استقرت في الدولة السعودية التي تعيش معنا ونعيش معها حتى. زي ما الناس عارضوا، ناس نصروا وترددوا، ناس فعارضوه أحيانا ثم نصروه في الآخر، وناس آخرون نصروه في الأول ثم عارضوه في الآخر. فكانت مسألة تدعو الحليمة أحيانا، مسألة افتتن بها الناس، ناس معاه وناس ضده، اللي معاه بعد شوية يكون ضده، واللي ضده بعد شوية يكون معاه. الظاهرة دي لفتت أنظار الباحثين في تاريخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب لفتا شديدا. ربما كان أحسن من يعني بيّن سببها أخونا الشيخ عبد الله عثيمين في كتابه الذي أطلعتكم عليه المرة اللي فاتت، المقبلة اللي فاتت، كتابه اللي اسمه محمد بن عبد الوهاب. قال السبب ذو شقين، الشق الأول اقتناع الشخص، في ناس اقتنعت ثم عادت في اقتناعها، وناس ترددت أو رفضت ثم عادت في ترددها ورفضها. فهذا الاقتناع والتردد والرفض والقبول يرجع إلى أسباب شخصية، والاقتناع الشخصي لا سبيل لأحد عليه. في كراسي هنا يا أخوات لو حبيتوا تقعدوا. الاقتناع الشخصي لا سبيل لأحد عليه، كل واحد ممكن يقتنع بما شاء فيعبر عنه أو يرفض ما شاء فيعبر عنه. أما السبب الثاني أو الشق الثاني فهو انتقال دعوة الشيخ من مرحلة إلى أخرى، وهنشوف شاهد على هذا الانتقال حالا من كلام ابن عبد الوهاب نفسه. قال في مرحلة كان عبد الوهاب يدعو إلى عبادة الله وحده، إلى ترك الوثنيات والشركيات، إلى التخلص من القبور اللي كانت موجودة في هناك، إلى آخره. هذا كلام يقبله الناس، ليس عنده فيه مشكلة. لكن بعد شوية انتقل إلى مرحلة أخرى، بقى يكفر من يفعل ذلك، بقى يدعو إلى قتال من يفعل ذلك، بقى يقيم الحدود على الناس في الشوارع، وهو ليس له سلطان وليس قاضيا وليس حاكما، فبقى يأمر أتباعه اللي ماشيين معاه أنه يعزلون الذين لا يؤدون الصلاة أو يقيموا الحدود على شارب الخمر. ومرة جت له امرأة فاعترفت بجريمة فرجمها، فالناس توقفت. احنا بنتكلم في خدوهات في الفكر، انت صح انا غلط، انت على ضلال انت على باطل، انا على صواب انا على يقين، لغايه الحدود دي العلماء يقبلوا الكلام طول النهار ولغايه يوم القيامه. لكن لما تنتقل المساله من الكلام الى العمل، ومن العمل المعتاد الى العمل الذي فيه اقامه حدود او قتال او تكفير ناس يؤدي الى قتلهم باعيانهم، عندئذ يتوقف الناس. والسبب الثاني ده سبب في غايه الاهميه. ابن عبد الوهاب نفسه هنلاقيه بيقول، وانا بشوف موضوع انتقال التقلب الاقتناع الشخصي او تغير الاقتناع الشخصي، تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي الرجل كافرا ويصبح مؤمنا. وفي نفس الحديث من روايه عمرو بن العاص في مسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشوفوا يا اخواننا النبي صلى الله عليه وسلم مش كان بيقول احنا تعليمه بس، كان يمارس ما يدعو اليه بنفسه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم عن عمرو بن العاص: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. دعا ان يثبت قلبه، هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم ممكن ان يتغير، انما ده تعليم للامه، خذوا بالكم اذا ذكرتم هذا تنبهوا الى ان قلوبكم معرضه للتغير، وانها اذا تغيرت قد تنتقلون من مرحله الخير الى مرحله اخرى، او من مرحله الشر الى مرحله الخير. فادعوا الله ان يثبت قلوبكم على الخير ان كنتم فيه، وان يردها اليه ان كنتم قد تركتم. فتقلب آراء الناس بما عبد الوهاب من باب تقلب القلوب التي لا يملكها إلا رب العالمين. أما تغير المراحل التي مرت بها دعوة ابن عبد الوهاب وأثرها في مواقف العلماء عليه منه، يعني في مواقف العلماء من ابن عبد الوهاب نفسه، فقد عبر هو نفسه في رسالته إلى عالم من علماء بلد اسمها ثرمدة، هي ثرمدة بالهمزة بس النجم ينطقونها بغير همزة فيقولون ثرمدة، عالم من علماء ثرمدة اسمه محمد بن عيد. قال له بعد كلام طويل، وده منشور في كتاب مجموع رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي اسمه الرسائل الشخصيه، اللي نشرها جامعه الامام محمد بن سعود، كل الذي نقلته من كلامه منشور من هذا، منقول من هذا الكتاب، ما جمع رسائله كلها في مجلد اسمه الرسائل الشخصيه ضمن 7 مجلدات او 8 اصدروها بمناسبه اسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي اقاموه سنه 89 اظن او حاجه زي كده. فالشيخ بيقول الشيخ ابن عبد الوهاب بيقول للشيخ محمد بن عيد، بيقول له اني عرفت باربع مسائل، الناس عرفوني في المسائل الاربعه، اني عرفت باربع مسائل: ببيان التوحيد مع انه لم يطرق اذان كثير من الناس، خذوا بال حضراتكم احنا في القرن الثاني عشر، ببيان التوحيد مع انه لم يطرق اذان كثير من الناس، ببيان الشرك ولو كان واقعا في كلام من ينتسب الى العلم، بعض المنتسبين للعلم عنده في كلامهم في شرك، بتكفير من بال له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه، ومن عرف الشرك وأن رسول الله بعث بإنكاره ثم مدحه وحسنه للناس. لو نظرنا إلى المرحلتين الأولين ببين التوحيد وبين الشرك، ببين العقيدة الصحيحة وبين العقيدة الفاسدة، أهلا وسهلا ما فيش إشكال. نيجي المرحلة الثالثة، تكفير من بالغ له التوحيد، يعني اللي بلغته كلمات ابن عبد الوهاب، اللي بلغته دعوته، تكفير من بالغ له التوحيد وأنه دين الله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه، يقصد العلماء اللي كانوا بعثوا رسائل ضده. ومن عرف الشرك وأن رسول الله بعث بإنكاره ثم مدحه وحسنه للناس. طبعا ما حدش بيقول اعبدوا الأوثان، ما حدش كان بيقول ركعوا لات والعزة، ما حدش كان بيقول تعالوا نعبد الشجرة دي، إنما الناس كانوا يتبركون بأشياء لا يجوز التبرك بها، يتمسحون بالقبور وهو لا يجوز، يجعلون القبور مساجد وهو لا يجوز، لكن هذا كله يؤدي إلى شرك أو يعتبر شرك، هذا كلام محل البحث. وهو ده اللي هو يقصده بقوله من عرف الشرك وبان له ثم مدحه وحسنه للناس. المسألة الرابعة بقى اللي هو أخطر المسائل، الأمر هو عرف من أمر بقتال هؤلاء خاصة، هؤلاء الذين سماهم هو مشركين، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال فلما اشتهر عني هؤلاء الأربعة، لما بقيت معروف بالأربع مسائل دول، صدقني كل من يدعي أنه من العلماء في جميع البلدان في التوحيد وفي نفي الشرك. كل عالم يقول التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صحيح، وكل واحد يقول له الشرك وعبادة غير الله أو عبادة أحد من دون الله أو عبادة أحد أو شيء مع الله، الشرك إما من دون الله وإما مع الله وإما مستقلا بغير أن تذكر الله إطلاقا، عبادة غير الله أو عبادة أحد من دون الله أو عبادة أحد مع الله، كل ده باطل. كل الناس هتقول له نعم الشرك كله باطل. فصدقني الناس العلماء كلهم في البلدان كافة في التوحيد وفي نفي الشرك، وردوا علي في التكفير والقتال. ولذلك الكردي قال له ما تكفرش الشخص الا لما تقيم عليه الحجه، ولا سبيل لك الى عامة المسلمين. فبعدين انتقلنا من التكفير الى القتال، فاشد لان في استباحه دم المسلم ولا يحل دم المسلم الا في احدى الثلاث، هو اعتبر الكفر بعد الاسلام وقع في من توسلوا وفي من اتخذوا قبورا على المساجد وفي من اعتبروا ان شجره معينه او مكانا معينا من قبر النبي او قبر صالح فيه بركه، اعتبر هؤلاء كلهم مشركين ويجوز له ان يقاتلهم او يقتلهم. نعم هل بقى كان في شويه حته في كلامه ده اللي فات ده جميل، اللي فات ده يعني كلام سهل وحلو وطيب، وانا ما عنديش شريعه في الارض، يعني انا اقول عن نفسي انا عرفت بكذا وكذا، قبل مني الناس كيت وكيت ورفضوا كيت وكيت، خلاص كويس ده كلام منصف ليس فيه شيء. لكن تعالوا نشوف نموذجين اثنين من نماذج رسائلهم الحاده جدا اللي تؤدي الى ثوره الناس كلهم عليه، حتى ثوره تاريخيه، يعني الناس يكتبون حتى اليوم بعد ثلاث قرون من عبد الوهاب لا يزال الناس يكتبون اشياء ضد هذا الكلام لانهم لا يحترمونه. قال في بعض رسائله ومن زعم من علماء العارض، العارض منطقة في نجد أصلها اسم جبل وبعدين تغير اسم الجبل تحول إلى الإقليم الذي يمر بهذا الجبل، وهو بيسمى كمان زمان عارض اليمامة، اللي حيدور في يقود في معجم البلدان مش هيلاقي عارض نجد، هيلاقي عارض اليمامة لأن اليمامة جزء من نجد، وقاعدة اليمامة هي الرياض المدينة الحالية كان اسمها زمان حجر دلوقتي اسمها الرياض. العارض ده يمتد من القصيم شمالا الى وادي دراس الجنوب، وليس له حدود محدده، ما كانش حدود محدده، ما كانش حدود للدول، هيعملوا حدود للاقاليم، فهو حدوده تقريبيه تبدا من بلد اسمها سدوس، في عندنا في العلماء سدوسي كثير جدا والسدوسي، ويمر بالعيينه والجبيله والعماريه وعرقه بيسموها عرقه هناك والرياض ومنفوحه، وينتهي بالحائل اللي بيسموه حائل سبيع في اقصى الجنوب، ويبدا من القصيم شمالا الى حائل سبيع جنوبا، وكل القرى اللي ماشيه والمدن اللي ماشيه حواليها هي مدن العارض. ولذلك هو بيقول من زعم من علماء العارض، يعني هذه المنطقه الطويله العريضه، انه قد عرف معنى لا اله الا الله او عرف معنى الاسلام قبل هذا الوقت، يعني قبل وقت دعوته قبل ظهور دعوه ابن عبد الوهاب، من عرف معنى لا إله إلا الله وعرف معنى الإسلام قبل هذا الوقت يعني وقت ظهور دعوته، أو زعم عن مشائخه، طبعا همس مشائخ غير جائز لغة، لكن أهل نجد إلى الآن فيهم من يهمز، وهو كان مشي على القديم فكان بيهمز، أو زعم عن مشائخه أن أحدا عرف ذلك فقد كذب وافترى. هذه طبعا عبارة خطيرة جدا، لأن مشايخ دول لغاية رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد فينا مشايخه ممتدين إلى الصحابة، كل واحد فينا اي واحد فينا لو حب يتتبع سلسله مشايخه وكان عنده جلد يشوف سند ما وصله من العلم هيلاقي سنده واصل لسلسله الصحابه، فأنت تتهم كل المشايخ كده بإطلاق. قد يقال هو يتهم مشايخ زمن وجيل جيلين ثلاثة، حتى جيل جيلين ثلاثة، يعني الناس كفروا من أنت وزادك. واحد رد عليه قال له أنت تكفر الناس منذ 600 سنة، تزعم أن الناس بقى لهم 6 قرون كفار، إزاي الكلام ده؟ فقال من زعم أنه عرف لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله أو معنى الإسلام قبل هذا الوقت، أو زعم عن مشايخه أن أحد عرف ذلك، فقد كذب وافترى. وبعد رسالة قاضي الدرعية عبد الله بن عيسى اللي هو كان بينه وبين المراسلات تردد، وبعدين انقاد له، وبعدين رجع في القيادة، وبعدين في الآخر يبدو أنه أقنعه بالقيادة، فقال له للشيخ عبد الله بن عيسى، قال له أنتم ومشايخكم، ومشايخ عبد الله بن عيسى جيل مثلا فوق أسد زيد، ومشايخهم جيل ثالث، يعني عبد الله بن عيسى جيل ومشايخه جيل ومشايخ مشايخه جيل ثالث، أنتم ومشايخكم ومشايخهم لم يفهموا دين الإسلام. طيب، ولم يميزوا بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين دين عمرو بن لحي. مين عمرو بن لحي؟ عمرو بن لحي أول من أدخل الأصنام إلى البيت الحرام، كان جاي في تجارة، هو من المزاع، كان جاي في تجارة من الشام، فمر في أرض البلقاء اللي معروفة إلى الآن لهم بيعبدوا أوثان، عجبته حكاية الأوثان، قال لهم تدوني واحد أو تدوني واحد، فشالوا على الجبل بتاعه وجابوا لغاية مكة المكرمة، حطوا في البيت الحرام وقال للناس ده إله اسمه هبل، أنا جبته لكم من البلقاء، والناس هناك بيعبدوا هذه الآلهة، تعالوا نعبدها لأن دول ربنا بيحبهم. وبدأت بعد شوية الحكاية عجبته، الناس صدقوه، الناس كانوا على مرحلة من الجاهلية صدقوه. فبعد شوية جاب لهم الصنم اللي اسمه نسر اللي مذكور في القرآن، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة نوح لا تذرن، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذا النسر ده جايبه برضه عمرو بن لحي وحطه في الكعبة. فالأخبر لهم إنه أنتم ومشايخكم ومشايخ مشايخكم لا تفرقون بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين دين عمرو بن لحي الذي هو أول من أدخل الأصنام إلى الكعبة. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللي في مسلم عن أبي هريرة قال قد رأيت عمرو بن لحي، وذكر بيت نسبه، يجر قصبه في النار. قصبه يعني أعاءه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى من عذابه، لأنه أول من سن عبادة الأوثان في بلاد العرب، فرآه يجر أمعاءه في النار. أنت تقول للناس العلماء المسلمين اللي بيصوروا ويصوموا ويحجوا ويزكوا ويعلموا الناس العلم على أخطاء فيهم، إنكم لا تعرفون الفرق بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين دين عمرو بن لحي. أي شدة هذه وأي عنف هذا؟ هذا عنف شديد جدا في التعبير، طبعا تلاه عنف في العمل اللي هو القتال والتكفير والمحكم. ابن غنام المؤرخ المشهور له كتاب اسمه روضة الأفهام، روضة الأفكار والأفهام لمرتدي حال الإمام اللي بيدور على حال ابن عبد الوهاب، قال إنه يقول إن مشائخه أنفسهم، ابن عبد الوهاب كان يقول إن مشائخه أنفسهم، إن علموه إن مشائخه أنفسهم، ما منهم رجل عرف ذلك، ما من مشائخه رجل عرف التوحيد. أيوة صوت كابو منين؟ لو بصوت احنا قلنا كده مرفق كابو منين ده؟ واحد وده كلام خطير، لأنه ابن غنام من أكثر الناس تعصبا لابن عبد الوهاب أو تعاطفا معه، وهو كاتب كتابه روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام، يعني شوف حتى نسميه روضة الأفكار والأفهام ونسميه الإمام. ومع ذلك ذكر عنه منصفا أنه كان يقول أن حتى مشايخه اللي علموا العلم الإسلامي ما كانوش يعرفوا دين التوحيد، ما كانوش يعرفوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. بعد مرة ثانية لقاضي الدرعية يقول له انتوا الوقت قلت لكم انه هو مشي معاه وبعدين عرضه وبعدين مشي معاه وبعدين وبعدين عرضه ثاني مشي، يعني تردد. ففي مره من المرات تردده بعت له رساله طويله، قال له وكان الواجب ان لو كان احد احب اليكم من اموالكم واولادكم لم يكن كثيرا ان اكون انا هو. العله ايه؟ وذلك لانني انا الذي عرفتكم دين الاسلام ومعنى لا اله الا الله. لازم أكون أحب إليكم من أموالكم وأولادكم. دي مسألة خطر جدا، لأنه اللي أحب إلينا من أولادنا وأموالنا بس وضف إياه وأنفسنا، يعني هو حط في أنفسكم. في حديث سيدنا عمر قال له أنت أحب إلي من مالي ووالدي، قال له ونفسك، قال له لا، قال له لا، قال له والله أنت أحب إلي من نفسي، قال الآن إذا هو شأن ونفسك شأن ونفوسكم، إنما قال أموالكم وأولادكم. وده أيضا من مجموع الرسائل بتاعته، يعني كلام لا يشك في نسبته إليه. لو كان أحد ينبغي أن يكون أحب إليكم من أموالكم وأولادكم لكان أنا، باعتبار أنني الذي عرفتكم معنى لا إله إلا الله ودين الإسلام. فده كلام قاسي جدا وخطير وشديد الوضع على نفوس من يتلقونا. أنا لو جاء حد قال لي أنا عرفت الدين الإسلام، يعني مش عارف أعمل معاه إيه، وإحنا عقلاء ولابسين بدل وفندية وعندنا بوليس في الدولة وجيش وشرطة وحكومة وخاف منهم، ومع ذلك ما عرفش حد أي علاقة بالدين الإسلام أقول له إيه؟ فما بالك بهؤلاء في ذلك الزمن. اتهم ابن عبد الوهاب طبعا نتيجة أشياء كثيرة بأنه يحدث مذهبا خامسا. واللي بعت له هذه التهمة بس اتهم بأنه يحدث مذهبا خامسا. اللي بعت له هذه التهمة كان حاكم اليمن في وقته. كان راجل طيب وعنده الامير الصنعاني ده المشهور، والامير الصنعاني كان سلفي بالفطره لكنه لم يكن سلفيه ابن عبد الوهاب، كان سلفيه معقوله. فقال له ان انتم سمعت من الناس ان كنتم بتحدثوا مذهب خامس ويعني تصنعوا فتنه في المسلمين. فرد عليه برساله هي الوحيده من نوعها، هي الرساله الوحيده التي كتبها بالاشتراك مع محمد بن سعود حاكم الدرعيه وقتها اللي هو تحالف معاه واقاموا معاه الدوله السعوديه. هما الاثنين كتبوا رسالة وكتبوها من محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب إلى فلان الكباكلي ولا اسمه إيه الراجل؟ البوكيلي، إلى فلان البوكيلي. كانت هذه رسالة أحمد بن محمد العديلي البكبلي، البكبلي أحمد بن محمد العديلي البكبلي كان حاكم اليمن وقتها، فبعث لهم رسالة بأن لهم أنتم تحدثوا مذهب خامس. فرد عليه رساله مزدوجه بدات الكلام فيها على لسان محمد بن سعود، من محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب، وهذا لم يحدث قط. جميع رسائله منه هو الى الناس كلها هذه الرساله الوحيده المشتركه. قال له اما ما ذكرتم من حقيقه الاجتهاد، قلت له ان احنا بنجتهد مذهب خامس، فنحن مقلدون للكتاب والسنه وصالح سلف الامه وما عليه الاعتماد من اقوال الائمه الاربعه أبي حنيفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل رحمه الله. طيب الذي يقول هذا الكلام هل يجوز له أن يقول ما قاله في الرسائل السابقة اللي ذكرناها حالا؟ مشايخكم ما عرفوش لا إله إلا الله، وأنتم ما تعرفوش لا إله إلا الله، وإحنا اللي علمناكم دين الإسلام؟ في تناقض، إيه سبب التناقض؟ فاكرين لما حضرتكم أول الدرس ده أول لقاء ده وآخر اللقاء الماضي المسألة كان فيها جانب سياسي؟ ده بعت لملك والملك اليمن مش ملك صغير جنبه وعنده جيوش ويقدر يسيرها والمساله محتاجه الوقت، فخلى اللي يكتب له معاه الحاكم السياسي بتاع الدرعيه محمد بن سعود، وهو اضاف اسمه لاسم طبعا الرساله لغه ابن عبد الوهاب قطعا مفيش كلام، لكن حط اسم ابن سعود اولا عشان تبقى رساله من سياسي الى سياسي، وتنصر ما اتهم به وقد يكون كلامه صحيح لانه كلامه في الفقه كده، كلامه في الفقه حمالي اساسا واحيانا ياخذ مذهب او مذهب بعض المذاهب الاخرى، لكن قال هذا الكلام فقط لحاكم اليمن، اي واحد ثاني ما قالوش الكلام. فدي مسألة ينبغي أن ننظر إليها بعين الاعتبار. الرسالة دي كانت رد على رسالة أرسلها إليهما المكبري يسألهما عن اعتقادهما وما يدعوان الناس إليه. جه أخونا الله يرحمه الدكتور عبد الله العجلان حدثتكم عنه المرة الماضية وهو من أحسن دارسين عبد الوهاب، قال هذه الرسالة من أجمع ما كتبه ابن عبد الوهاب عن دعوته، وهي رسالة مشتركة لكنها لابن عبد الوهاب. فقال هذه من أجمع ما كتبه ابن عبد الوهاب عن دعوته. ولو ان ابن عبد الوهاب اقتصر على ما في هذه الرساله ما عرضه احد، لان الذي يقوله يقوله الناس من يوم ما نشات المذاهب الى الان. هناك علماء في كل عصر لم يخلو عصر العلماء يقولون نحن على الكتاب والسنه ثم على ما صح دليله من اقوال العلماء، ثم اذا لم نجد ما صح دليله من اقوال العلماء نبحث نحن بانفسنا في الدليل. هذا موجود في طول التاريخ وعرضه، لو وقف عنده ما حدثت هذه المشكلات التي حدثت كلها، لكن لما زود بقى عليه كلام عن دين التوحيد ودين عمرو بن الحي وكلام عن انا اللي علمتكم لا اله الا الله علمتكم الاسلام مشايخكم وانتم وابائكم ما تعرفوش حاجه، لما زاد لما كفر الناس لما امر بقتالهم او قتلهم ومارس ذلك بنفسه مع ابن سعود ومع غيره كانت الدنيا يعني في غير صالح. ايما كان الموقف من الموافقين لابن عبد الوهاب او المخالفين له، فاحنا تعلمنا ونحن صغار ان العاقل يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. احنا بنحب ابن عبد الوهاب والله يشهد على ذلك، لكننا نخالفه فيما يقول من اشياء لا يجوز ان يقولها العالم لفرائه ولا العالم لتلاميذه ولا العالم للمخالفين له في الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رحمه للعالمين، ولو كان قد بعث بالسيف لخلص الناس كلهم في يوم، ولما قالوا جبريل في الحديث الصحيح انه اطلقوا عليهم الخشبين قال له لا، لعل الله ان يخرج من ظهورهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. هذه الدعوه دعوه رحمه ودعوه سماحه ودعوه قبول للاخر ودعوه ترغيب للناس وليس دعوه ترهيب لهم. نعم فيها ترغيب لمن ياتي ما حرم الله، فيها ترهيب لمن يصر على العناد، لكن الاصل فيها انها دعوه الترحيب والسماحه والترغيب. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لتعلم يهود او كي تعلم يهود ان في ديننا فسحه واني بعثت بحنيفيه سمحه، حنيفية يعني مستقيمة، وسمحة يعني سهلة وميسرة وبسيطة. فنحن إذا رأينا الحق مع ابن عبد الوهاب في عشرات أو مئات المسائل نحن معه في هذه المسائل بلا خلاف. إذا رأينا الحق في غير جانبه في مسائل أخرى نحن ضده في هذه المسائل بغير خلاف. وهو زي غيره من العلماء الكبار، زي غيره ممن مروا على التاريخ الإسلامي كلهم، ليس لأحد حصانة ولا عصمة، إنما العصمة للدليل الذي جاء من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عدا ذلك كل مخلوق كما قال الإمام مالك يؤخذ من كلامه ويترك، إلا صاحب هذا المنبر، وفي رواية صاحب هذه السارية، وفي رواية صحيحة صاحب هذا القبر. إخواننا السلفيين ينكرون رواية صاحب هذا القبر، فهو ما هو قبره وجنبه قاعد مالك هيروح إيه؟ فلما يقول صاحب هذا القبر صحيح، ولا يبعد أن يكون قد قال هذه الكلمة 20 مرة لعشرين طالب علم بيسألوه عن بعض المسائل، مرة قال السارية، ومرة قال المنبر، ومرة قال القبر، ومرة قال البيت، ومرة قال المسجد، كلها تصح. فما فيش حد، إنما هم من خوفهم من القبور وحرصهم يريدون حتى يعني أن يغيروا أشياء. طبعاً هذا هو أشياء كثيرة من الآثار الإسلامية ومن المساجد اللي فيها قبور حتى في المدينة، من قبور البيت الرسول صلى الله عليه وسلم هدمت أخيراً من سنة ونص كده ولا حاجة، وهدمت مساجد مما جرى فيها لقاءات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه. ودي إحنا الدين الوحيد يا جماعة الذي له آثار مادية، حيطان قائمة تشهد على وجود نبي ووجود أصحاب لهذا النبي. جميع أديان الأرض ليس هناك أثر مادي واحد على وجودها، على وجود الأنبياء الذين لم نعرفهم إلا من القرآن. لولا القرآن ما كنا صدقنا أي واحد. دين الإسلام لما جاء على القرآن على قلب نزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم حفظ الله بهذا القرآن الدين، وحفظ الدين أيضا بكثير من الآثار التي كانت موجودة، مسجد البيعة، مسجد الشجرة اللي كان عند الحديبية، مسجد الحديبية، مساجد كثيرة 4-5 مساجد أو مسجدين عند الحديبية، ده مسجد سور قبلتين أو مسجد القبلتين، ده مازال موجود الحمد لله ما حدش جه جنبه، مسجد قباء اللي حولت فيه القبلة فتلاقي القبلة هنا وعكسها مع التاني. فعندنا آثار مادية على دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ما نزل من القرآن الكريم في شأنها. بعض هذه الآثار للأسف أزالوا إخواننا بيحكموا في المملكة العربية السعودية، وهذا يعني لم يكن فعلا سديدا. فنحن نقول إن الحق هو الذي حق أن يتبع، والباطل يجب أن يجتنب ويرد عليه قائلا من كان كائنا من كان الذي قاله. وعندنا معيار نرد إليه الأشياء. الله تبارك وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب خلاص ردنا؟ لا، ذلك خير وأحسن تأويل. فإحنا عندنا معيار نرد به الكلام كله والأفعال كلها والمذاهب كلها، هذا المعيار هو القرآن والسنة. وقد نخطئ في فهم القرآن والسنة، وقد يكون من نرد عليه هو الذي أحسن الفهم ونحن أسأنا الفهم، لكن الله لا يؤاخذنا بعقله ولا بذكائه ولا بسلسلة علمائه، يؤاخذنا بفهمنا نحن. كل نفس بما كسبت رهينة، وكل نفس هتيجي فرد، مش كده؟ كلكم آتيه يوم القيامة فردا لوحده. فنحن لا نستطيع أن نحمل أنفسنا خيرات الآخرين ولا أوزار الآخرين. ولذلك كان الشافعي رضي الله عنه يقول قل ما اختلفوا فيه، يعني السلف اللي قبل الشافعي. الشافعي مات سنة 150، يعني مش كده ولا 204، ولد سنة 150 ومات 204، مات هنا في مصر 204. الشافعي 204 يعني في أول القرن الثالث الهجري، بيقول قل ما اختلفوا فيه من شيء، الأمر السلف اللي قبله في الثلاث قرون الأولى، قل ما اختلفوا فيه من شيء إلا وجدنا فيه عندنا عند الشافعي نفسه دلالة من كتاب الله وسنة رسوله أو قياسا عليهما أو على واحد منهما. يعني إيه؟ يعني الرد إلى الكتاب والسنة، إما بطريق مباشر تكون الآية بتتكلم في الموضوع أو الحديث بتتكلم في الموضوع، وإما بطريق غير مباشر باستعمال أدوات أصول الفقه اللي إحنا عارفينها لكي نصل إلى الحكم الشرعي. ده كان منهج الإمام الشافعي. ولذلك أنا حرصت أن أقول لحضراتكم النهارده قبل ما نخلص الجزء ده من عبد الوهاب في جزء رابع إن شاء الله، قبل ما نخلص الجزء ده حبيت أقول لحضراتكم إنه ليس من أهم هذه المحاضرات اللي بقت 48 الله أعلم تخلص إمتى، ليس من أهم هذه المحاضرات أن تفاضل بين أصحاب المدارس، ولا تصحح ولا تخطئ ولا تصوب ولا تبطل ما قالوه، إنما مهمتها أن تعرض ما عندهم وتتبين بقدر ما تستطيع، قد تكون قاصرة، لكن تتبين بقدر ما تستطيع في النهاية ماذا بقي من كل مدرسة للأمة. احنا عندنا كلمة بقت سوقية، ماذا بقي للتاريخ؟ ماذا بقي منهم بالتاريخ؟ ماذا بقي من صاحب سن التاريخ؟ ماذا بقي من فلان التاريخ؟ التاريخ ايه؟ ماذا بقي للأمة؟ ماذا يكونها؟ ماذا يبنيها؟ ماذا يجدد لها عقيدتها ودينها وجهادها؟ ده اللي هندور عليه، مش التاريخ، التاريخ ده شوية كتب في الآخر، إنما نحن نتحدث عن ما بقي للأمة ويحولها من أمة ميتة أو مهضومة الجانب إلى أمة حية أو قوية مرهوبة الجانب. فمهمتنا أن نتعرف على محتوى فكر هذه المدارس وعلى أثره الديني والثقافي والسياسي في حياتنا الماضية وقت ما ظهرت هذه المدارس وفي حياتنا المستقبلة بعد ما نشوف وصل فيه. لم يكن ممكنا أن نتكلم عن الدور السياسي وعلاقته بدعوة ابن عبد الوهاب قبل أن نفهم المواقف التي ذكرتها اليوم. وأنا كنت مخطئ في آخر الأسبوع الماضي لما تسرعت وقلت هنتكلم عن السياسة اللي كنت عايز أخلص، لكن تبينت أنه لا يستطيع أحد أن يتكلم عن علاقة السياسة بابن عبد الوهاب قبل ما يضع أمام إخوانه وأخواته اللي بيسمعوا هذا الكلام حقيقة الدعوة وموازين الناس لها في عصرها، من أخوه للشيخ محمد الكردي العلماء اللي رد عليه ومدراته عليه، لكي يتبين للناس أين يقف من هذه الدعوة. الاختلاف اللي أحدثته الدعوة الوهابية لا زال قائما إلى الآن. هناك إلى الآن من يقول في الوهابية كما قاله خصومها في وقتها، وهناك من يقول في الوهابية ما قاله أشد أنصارها إعجابا بها في وقتها، وده طبيعة الدعوات الحية. هذا ليس دليلا على الخطأ وليس دليلا على الصواب، هذا دليل على الحياة. الدعوة الحية تستمر طول الوقت تتكلم، طول الوقت تتكلم، طول الوقت يرد عليها، طول الوقت ترد ويرد عليها. هذه الدعوات الحية، دعوات اللي ماتت خلاص ماتت، وليس هناك دعوة قامت على الدين إلا وبقيت حية أي دين كان. إنما الدعوات التي تقوم على أهواء الناس وأمزجتهم وفلسفتهم وما إليها هي دي التي يمكن أن يصيبها الموت. إذا أحيانا الله إلى العام إلى العام الأسبوع القادم إن شاء الله يمكن يطلع عام مع سعادة الأسبوع القادم وكان لسه فينا صحة ولم يتبين لنا في الدرس أن هناك شيئا فاتنا أو نسينا، إذا تبين شيء فاتنا أو نسينا هنعمل زي النهاردة هنكمل ما فاتنا وبعدين نختم بالسياسة، إذا تبين إنه ما فيش شيء فاتنا هنختم بالسياسة الأسبوع القادم بإذن الله. موضوع قتل ابن عبد الوهاب لحامل رسالة أخوه موجود في روضة الأفهام في كتاب مغناه، لم نأتي بشيء من بعيد، احنا جبنا الكلام وفي كتاب ابن عثيمين ما جبناش حاجة من برة يا جماعة، هذا كله من كلامه. وأرجو حضراتكم من أول هذه المحاضرات من أول يوم وكررت كثيرا أنني لا أرجع في كلام قوم إلا إلى كتبهم، ولا أرجع في انتقاد قوم إلا إلى معاصريهم، أما الذين جاءوا في العصور اللاحقة فهؤلاء ينظر في كلامهم على ضوء الكلام الأصلي. فالكلام ده موجود، إذا حبيت أقول لك الصفحة والمكان والصف عشان ما تفعلش أو ما تشككش. أستاذنا حد بيسأل معلش سؤال، السؤال على قتل الرسل دون دب آخر سوى حمل الرسالة. مش الرسل ده واحد أماشي مش أنا الرسل بقصدش أقصد المخالفة الصريحة لقتل الرسل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله بس يعني هذا هو الموجود في الكتب اللي ترجمت ابن عبد الوهاب ومنها كتاب ابن الأنام وكتاب ابن بشر وكتاب ابن عثيمين، كل الكتب دي موجود فيها الواقعة دي. أنا لا كنت معاه ولا شفت وقت الرسول ولا أقدر أدعي يعني حاجة، إنما أنا أنقل وموجود أيضا في كتب مخالفيه، يعني الشيخ سيد محمد زين الأحمال مفتي مكة ينقل هذه الرواية عن الوهابيين أنفسهم، على فكرة دي حصلت في الترعية ما كانش معاهم حد إلا هم، فلا بد أن ينقلها أحدهم، يعني ما ينفعش ينقلها حد تاني، ما كانش في الترعية غير بعد عبد الوهاب وأتباع محمد بن سعود. فالواقع إحنا بنلاقي يعني إذا كانت كاذبة يا رب تطلع كاذبة. لا أنا ما بنقولش الواقع نفسها يعني أنا بتكلم على إنه هو يعني ما كفرهمش بحاجة قبل ما يقتلهم. أنا ما أعرفش. هذه النقطة اللي بسألها. أنا لا أعرف ولا أستطيع أن أفتكر شيء. يعني لكن يعني أنا لست في مقام لا لومية على القتل ولا الدفاع عنه، أنا مش دعوة. أنا بحكي للناس قالوا يا رب يطلع ما يقتلوش ويبقى الذنب على من أخذته عنهم. يا رب يطلع قتلوا بكفر آخر فيطلع بريء النية. ولو كان متأولا فربنا يسهل الأمور. لكن احنا خد بالك نحن لسنا ضد احد ولا مع احد، نحن في هذا المقام في منتهى الحياد العلمي، انجاز الحياد العلمي في هذه الامور، نكشف ما قالوا وبعدين كل واحد يختار ما يريد. حد كتب انه الاستاذ رحمه الله عليه العلامه خير الدين السبكي في الاعلام ذكر في ترجمه سليمان بن عبد الوهاب انه رجع عن ضده الذي قاله في اخيه ودعوته. ذكر انه يقصد لعله يقصد بالتوحيد الذي نفى معرفته مش عارف ده كلام ذكر ولا كلام صاحب الرساله عن شيوخ وقته المنهج فظاهر ان دراسه العقيده عند السلفيه ليست مثلها عند الاشاعره والماتريديه مثل الصفات الخبريه وتقسيم التوحيد الى توحيد الربوبيه والالوهيه والصفات وافراد الله سبحانه وتعالى بالعباده عده ابن عبد الوهاب قسما من توحيد الله تعالى كل ده كلام كويس انا بس ما شفتش كلام خير الدين الزريكي وخير الدين اعلم بما يقول وهو من اعظم المترجمين للاعلام فلعل عنده دليلا على ما يقول اما مثلا بن عثيمين اللي كتابه قلت لكم منشور من كام سنه قريبا ابن عثيمين ينقل رد اخوه عليه ولا يذكر ابدا رجوعه عنه وهو نقل الشيء ونقيضه وضده وبين رايه في النهايه لا يذكر نقل لا يذكر رجوعه عنه فاذا كان رجع يبقى كويس يعني او يبقى مش كويس والله اعلم يعني ما اعرفش ما ماليش دعوه بيه يعني طبعا ده سؤال طويل قوي يحتاج الى محاضره كامله لكن انا هقوله وارد عليه باختصار شديد جدا لانه عندي ارتباطات هنا وهناك بيقول صاحب السؤال انت انا يعني معارض فقيه كامله طيب خلاص هو عارف ان انا معارض كامل خلص انا معارض مزاجي كده لما هو سال قال لي ماذا؟ مع اننا استعدنا سيناء ارضنا اثنين هل لان هذه تعارض لان هذه الفقيه يمكن ان تكون قد اضعفت الجانب العربي بخروج مصر من حاله الحرب مع اسرائيل ثلاثه وهل معاهده كامب ديفيد هي التي اوصلتنا الى ما نحن فيه الان في فلسطين والجولان والشريط الحدودي المصري وشكرا اربعه وما تعليق سيدتكم عن رفض العرب سوريا وفلسطين حدود اليمين هاوس وقتها وشكرا خمسه المهم الان هل هناك بالفعل خوف على مصر وأمنها القومي من الحديقة الخلفية لمصر والسودان هل هناك وجود ليد إسرائيل في جنوب السودان وشرق أفريقيا والبحر الأحمر ماذا نحن فاعلون الذي يهتم بهذا الموضوع عليه أن يطلب من حسين حمود اللي أعطينا له أن يحكي لكم خلاصة الكتاب اللي عامله دلوقتي عن إسرائيل وأمن مصر القومي في أفريقيا وستعرفون منه أن إسرائيل موجودة في كل ركن تقريبا في أفريقيا لا لهدف الا لتستطيع القضاء على ما تستطيع القضاء عليه من الوجود المصري مش النفوذ ما عادش في نفوذ من مجرد الوجود المصري في افريقيا. نمره اثنين انا ضد كامب ديفيد وانا مؤمن بحاجه انت ما قلتهاش هنا انا مؤمن ان الحرب السابعه ولا هتبقى كام يا حسين اللي جاي السبعه ولا السادسه ولا ايه؟ مع اسرائيل السبعه الحرب السابعه قادمه قريبا جدا لا محاله ويوم تاتي سيعلم الناس مواقفهم كيف كانت والذين ظلموا كما قال القران الكريم وسيعلم الذين ظلموا اي مقابله يفعلون كامب ديفيد كانت بالنسبه للرئيس السادات رحمه الله عليه انجازا هائلا ادخله التاريخ وخلاه اشهر رجل في العالم واذكى رجل في العالم وكل حاجه لكنها وكانت بالنسبه لمصر حاجه جميله جدا جابت لنا سينا وبعدين جابت لنا طابه بالتحكيم اللي قعد سنتين وصرفت عليه زي ما قلبنا وخرجنا عباقره من الناس مثلا في الطب الشرعي كان في عندنا ناس في الطب الشرعي مغمورين اشتغلوا واحد زور توقيعه في عقد زواج واحد مش عارف بعد ثلاث اسلاك قاموا خدوهم يشوفوا الخرائط فاكتشفوا تزوير الخرائط الاسرائيليين وهم اطباء شرعيين في وسط العدل بيشتغلوا بما هي 50 جنيه ولا مش عارف 100 جنيه ولا ايه وقتها راحوا هم دول اللي كشفوا تزوير الخرائط الاسرائيليه في سيناء طلعت من القمقم واحد زي وحيد رأفت الذي ظل مغضوبا عليه من سنه 52 الى ان جاء تحكيم طابه فكان هو رئيس فريق تحكيم طابه طلعت من القبر المحبوس فيه في الاسكندريه الله يرحمه محمد طلعت الغنيمي اللي كان لمده 9 سنين المستشار القانوني الاول لامين عام الامم المتحده وهو استاذ في جامعه الاسكندريه ما حدش يعرف اسمه لكن لما جينا لتحكيم طابه قلنا نطلعه طلعت مفيد شهاب اللي كان في قضيه مراكز القوه وكان المفروض تحكم عليه بعقوبه فخد براءه لاسباب ما نعرفهاش وبعد البراءه بقى وزير اصبح مختص في المساله اختصاصا دوليا مهما جدا الفقيه كامب ديفيد وما تلاها من تحكيم طابع اخرج طلعت يونان لبيب رزق ربنا يسامحنا ويسامحه بقى طلعت يونان لبيب رزق الذي كان مؤرخا في كليه الاداب بيشتغل في الشخصيات اشتغل في تاريخ الحدود المصريه وكيف صنعت وخرائطها وجاب لنا اشياء هائله جدا طلعت احمد القشيري المحامي اللي بيشتغل في قضايا التحكيم ذات الملايين واصبح محاميا يشتغل في قضيه وطنيه مكانا لوجه الوطن فهذه القضيه التحكيميه عملت لنا عمل هائل لكن الذي كان لا ينبغي ان يترك والذي لا يجوز ان ينسى حتى الان ان عدونا الذي في جبهتنا الشرقيه مستعد لقتالنا ويزداد استعداده كل يوم واذا لم نكن على اهمه الاستعداد فسنفاجئ بطامة إن شاء الله لا تحدث لكن إذا لم نكن على قوة الاستعداد سنفاجئ بطامة حاجة بس خلاص عشان أمشي إن الأخ بيقول هل هي اللي عملت لنا اللي حصل في الشريط الحدودي طبعا لو كانت إسرائيل بتضرب الشريط الحدودي ده وما فيش كامب ديفيد كانت مصر سكتت لو إسرائيل قتلت الجنود اللي قتلتهم في أثناء عدوانها على غزة كانت مصر سكتت لو اسرائيل هدمت ال 14 بيت اللي اتهدموا على الشريط الحدودي وقت العدوان على غزه كانت مصر سكتت؟ انما مصر سكتت لانها مقيده بكامبين، مش مقيده. تظن ان والله يا اخوان انا قرات الاتفاقيه الاولى اخرها وقرات الاربع ملاحق المنشورين يعني من ناحيه اخرى، الملاحق المنشوره قراتنا ليس في الاتفاقيه حرف يقيدنا في الدفاع عن ارضنا وكرامتنا، لكن من يهن يسري الهوان عليه ما لجرح بميت الى. فانا استصعب السؤال، انا لست هينا ولن أخذ.